الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة لأوصاف الكمال المستلزمة لنفي أضدادها ونفي أوصاف النقص المستلزمة لإثبات أضدادها، بين أن العقل السليم الذي لم يلوث بشوائب الفلسفة والأهواء يدرك أن الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون متصفا بالكمال ومنزها عن النقص، فقال المؤلف: ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه لا كفو له ولا سمي له. فالعقل السليم يثبت ما جاء به النقل الصحيح، ما جاء به الدليل الشرعي من عند الله تبارك وتعالى من أن الله تعالى لا كفو له ولا سمي له. هذا هو مقتضى الألوهية والربوبية، فالرب جل وعلا لا يصلح أن يكون مثل المخلوق، والإله الواحد الأحد لا يصلح أن يكون له ثان وثالث ورابع. فالعقل السليم يثبت أن الله تعالى لا سمي له ولا كفو له، وعلى هذا فالسمع والعقل متفقان، ولم يصادم السمع ما يدركه العقل السليم، فلا تعارض بينها ولا تناقض ولا مصادمة. فلا يجوز أن تكون حقيقة الله تعالى كحقيقة شيء من المخلوقات، وهذا أيضا مما يدركه العقل، فإن العقل يعلم أن الملك الحق المبين مدبر هذا الكون ليس كأحد المخلوقات، وأنه لا يصلح أن يكون أحد من المخلوقين مثل الخالق جل وعلا. فالعقل السليم يدرك هذا، وهذا هو ما جاء به السمع من الأدلة السمعية بالكتاب والسنة. فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء في حقيقته، في ذاته، في صفاته وأفعاله. يقول: فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات. فسمع الله تعالى لائق بجلاله وعظمته الذي هو يسمع السر وأخفى، وهو على عرشه يسمع دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فسمع الله تعالى ليس كسمع فلان وعلان، هذا مما يدركه العقل، لأنه لا يناسب أن يكون الخالق مثل المخلوق. تعالى الله عما يقوله أهل الزيغ والفساد علوا كبيرا. فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته من عم مماثلة شيء من الموجودات أبعد عن سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. يقول فيعلم قطعا عند كل إنسان يفقه ويعلم ويستعمل عقله ولم يلوث عقله، أن الله تعالى ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك. فالله تبارك وتعالى شيء آخر، هو الخالق لهذه الأشياء، وهو أعظم منها وأكبر، وهو العظيم وهو الأعلى، وهو ما نقوله في كل صلاة، فإننا نقول في تكبيرة الإحرام وفي كل انتقال الله أكبر، أكبر مما يخطر بذلك ومما تعلمه وتعرفه من هذه المخلوقات، فهو أكبر من السماوات والأراضين وما فيهن ومن فيهن، وهو العظيم عندما تركع وتقول هذه الكلمة لزوما، سبحان ربي العظيم. فالله تبارك وتعالى عظيم، وما دونه أقل منه وغيره أقل منه، مهما عظم المخلوق فإنه أقل من الخالق، فإن الله جل وعلا أعظم وأجل. وأنت تقول في السجود سبحان ربي الأعلى، فالله تعالى أعلى من كل شيء. هذه كلمات تقولها في صلاتك لمعان تتعلق بالصلاة ومعان تتعلق بالعقيدة ومعان تتعلق بالحركة. فأنت عندما تركع وتنحني فإن هذا نوع من الذل، وأنت عندما تقول سبحان ربي العظيم تبين أنك لم تذل إلا لمن يستحق هذا الذل، وهو خالقك الذي أحياك ويميتك وبيده أمرك، وهو الذي يغنيك ويفطرك، وهو الذي مردك إليه، إذن يستحق أن نذل له، لأنه العظيم العظمة الكاملة وليست عظمة مؤقتة أو محدودة كعظمة بعض المخلوقات، وإنما هو العظيم العظم التام الكامل اللائق بجلاله وعظمته. وأنت عندما تسجد تقول سبحان ربي الأعلى، وأنت تعثر وجهك بالأرض بالتراب، وجهك المستمل على أنفك وعينيك وسمعك وبصرك وكلامك، تلصقها بالأرض وتهينها لمن يستحق ذلك وهو الأعلى. ولهذا كان العبد في حال السجود أقرب ما يكون من ربه، يقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد، ويقول أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي فحري أن يجيب الله تعالى دعوتكم في حال سجودكم. إذن أنت عندما تسجد وأنت تقول سبحان ربي الأعلى تثبت لله تبارك وتعالى العلو المطلق، العلو فوق كل شيء، فهذا لا يأنف منه ولا يشكل على من كان عقله سليما، لأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي يستحق هذه المنزلة، هو الذي يستحق منزلة العلو ويستحق أن يخضع له الخضوع التام. وفي تكبيرات الانتقال تقول الله أكبر، قمت وجلست وسجدت ورفعت، كل هذه الحركات تعملها لمن يستحقها وهو الأكبر، وعلى هذا فلا تشتغل بغيره، لا ترائي فلان ولا تنافق فلان ولا تشتغل بفلان ولا تشرك فلان في هذه العبادة، اجعلها للأكبر جل وعلا، لا يصلح أن يشترك فيها. فهذه التكبيرات وهذه الأقوال والأذكار المشتملة عليها عبادة الصلاة والتي تفتتح بتكبيرة التحريم تكبيرة الإحرام، كل أعمالك فيها لمن يستحقها وهو جل وعلا، لا يصلح أن يكون مثل فلان علان، إنما هو له الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو أكبر وهو عظيم وهو الأعلى. وأنت تعمل هذه الأعمال لمن هذه صفاته ومن ها ومن يتصف بصفات الكمال. فالعقل السليم لا يأتي فيه ولا يدور في محيطه أن يكون من يعبد وهو الله جل وعلا يشبه أحدا من خلقه، فحقيقة الله تعالى تختلف عن حقيقة المخلوقين، وحقيقة صفات الله تعالى تختلف عن حقيقة صفات المخلوقين. فسمع الله غير سمع فلان، وبصر الله غير بصر فلان، وعلم الله غير علم الناس، وقدرة الله غير قدرة أحد من خلقه، وهكذا بقية الأسماء والصفات. فإن الله تبارك وتعالى له الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته، وهو منزه عن كل نقص وعيب. قال بعد هذا: بل يعلم أن حقيقته عم ماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. هذه نقطة يريد أن يبين بها المؤلف مسألة، ويقول إن المخلوقات تتفاوت في صفة معينة، مثلا صفة القوة أو صفة السمع أو صفة اليد موجودة مثلا في الجمل وفي الإنسان وفي النملة، وكل واحدة من هذه الأشياء تختلف صفتها عن صفة الأخرى. فالنملة لها يد، والبعير له يد، ولو قال أحد إن يد النملة مثل يد البعير لكل ضحك منه. وكذلك السمع والبصر ونحوه. يقول هذا اختلاف بين مخلوق ومخلوق، ووجد فيه التفاوت الكبير بين هذه المخلوقات التي هي مخلوقات لله فإذا كان هذا التفاوت والتباين في صفة واحدة ثابتة لمخلوق ومخلوق آخر ومع هذا وجد الاختلاف بينها، فما بالكم بين الخالق جل وعلا والمخلوق الضعيف؟ إذا اتفقا في الاسم والصفة فإن الحقيقة بينهما تختلف اختلافا كبيرا، لأن هذا خالق وذاك مخلوق، وما دام قد وجد الاختلاف بين مخلوق ومخلوق فالاختلاف بين الخالق والمخلوق أبعد بمسافات طويلة، فلا يلزم من ذلك التكفير. إذا أثبتنا الصفات لله تعالى لا يلزم منه أن تكون كصفات أحد من خلقه، ولا يلزم من ذلك أن يكون أحد من خلقه له مثل ما لله تعالى من حيث الحقيقة والكيفية. فالله جل وعلا له الكمال في أسمائه وصفاته كما له الكمال في ذاته، والمخلوق له صفات تناسب ضعفه وحاجته وفقره وتوقيت حياته ونحو ذلك. فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما يجب لها، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة. ثم قال: إذا قلنا إن الحقيقتين متماثلتان كما يقوله أهل التأويل والتشبيه، فإن هذا يلزم منه لازم فاسد، وهو أن يجوز على الأخرى ما يجوز على الأولى، ويجب لها ما يجب لها، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، هذا منزه عنه الله جل وعلا، فإن الله تعالى خالق وهذا مخلوق، والله تعالى قديم وهذا محدث، والله تعالى واجب بنفسه وهذا محتاج لغيره. قال: وأن يثبت لهذا ما يثبت لذلك من الوجوب والغنى، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه موجودا معدوما. يقول: أيضا يلزم من ذلك أننا نثبت للمخلوق القدم، ونثبت للمخلوق الغنى، ونثبت للمخلوق أن يكون واجبا بنفسه، وهذا لا يمكن، فإن هذه تكون لله ولا تكون للمخلوق، فالمماثلة بين الخالق والمخلوق يلزم منها لازم فاسد أن يكون الخالق مثل المخلوق وهذا منزه عنه الله جل وعلا، واللازم الثاني أن يكون المخلوق مثل الخالق وهذا من المستحيل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهذه مسألة تلزم على كلام أهل التأويل والتشبيه ونحوهم، وهي فاسدة عقلانية كما هي مصادمة للنصوص الشرعية في الكتاب والسنة. وذلك جمع بين الناقضين. قال: وذلك جمع بين الناقضين، يعني أن يكون الشيء موجودا وأن يكون معدوما، فالمخلوق معدوم مدته محدودة، يبقى 80 سنة 100 سنة 120 150 سنة ثم يموت، فهل بناء على هذا نقول إنه باقي؟ هذا منه مستحيل. فإذا ألزمنا التشابه بين الخالق والمخلوق لزمنا التناقض. وهذا مما يعلم به بطلان القول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري أو يد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بالله تعالى بصر كبصري أو يد كيدي ونحو ذلك. فهذه المقولة الفاسدة يلزم منها ما ذكره المؤلف، وهو أن نجعل لله تعالى من الصفات مثل ما للمخلوقين، وأن نجعل للمخلوقين مثل ما للخالق، وهذا ظاهر الفساد والبطلان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وليس المقصود هنا استفاء ما يثبت له ولا ما ينزه عنه واستفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه. يقول: إن هذه الرسالة أرسلها شيخ الإسلام رحمه الله إلى أهل تدمر عندما سألوه عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وليس المقصود من كتابتها هو استيعاب هذا الموضوع من جميع جوانبه، فإن هذا مكانه هو المطولات التي يبسط فيها الكلام على هذه المسائل، وإنما هو اكتفى بما يحتاجه الإنسان ليعلمه وليزيل الشبهة الواضحة التي كانت رائجة في عصره. وقد أجاد وأجاب إجابة وافية كافية عرفناها على مدى الأشهر الماضية. قال: وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه. فهو رحمه الله نبه إلى المسائل والقواعد والضوابط التي تبين عقيدة أهل السنة والجماعة والعقائد الفاسدة، وما يجب أن يكون عليه المسلم من الالتزام بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات هو أن تثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة من غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، كما قال جل وعلا عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا هو المنهج السوي الذي يكون الإنسان به في أمن وأمان وسلامة من المهالك، كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم كانوا على المنهج الصحيح، فعلى كل مسلم يريد أن يتبع هذا المنهج وأن يكون في سلامة من النار أن يكون مثبتا لتوحيد الأسماء والصفات وبقية مسائل الإيمان على الوجه الصحيح الذي كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله أعلم. قال وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه، فلا نثبته ولا ننفيه، بمعنى أن الإنسان ملزم في هذه الحال بأن يكون متبعا، فما جاء الدليل السمعي مثبتا له أثبتناه لله تعالى، وما جاء الدليل السمعي ينافيا له فإننا ننفيه، ولم يكن للعقل حينئذ مجال، بحيث أن الإنسان يحسن أو يقبح بعقله بغض النظر عن الدليل الشرعي، فإن الإنسان إذا صادم عقله الدليل الشرعي فهذا فساد في عقله وليس عيبا في الدليل، لأن عقل الإنسان قصر عن إدراك ما دل عليه الدليل. فإذا اعترضك مسألة من المسائل وقلت هذه ما تدخل مخي، فيقال لأن مخك فيه عيب، ما دام قد ثبت بدليل صحيح من الكتاب أو السنة. أما إذا كان لم يأتي هناك دليل يدل على هذه المسألة وهي لا يقبلها العقل فإن هذه مرفوضة، إذا رفضها العقل ولم يأتي في السمع ما يثبتها فهذا دليل على سلامة العقل، وإذا جاء الدليل بإثباتها والعقل وعقل أحد من الناس نفاها فهذا دليل على مرض هذا العقل. ولهذا فإن الأدلة الصحيحة لم يخالف منها واحد عقلا سليما، ولم يعترض أحد من العقلاء على أي مسألة من المسائل، وإنما كان هو التسليم والتأييد وعدم المصادمة بين العقل السليم والنقل الصحيح. يقول إذا لم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه فإننا نسكت عنه، فلا نثبته ولا ننفيه، ونثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته. هذا هو المنهج السليم الذي كان عليه أهل السنة والجماعة. فعلى المسلم دائما أن يتخلق بأخلاق السلف الصالح الذين تابعوا رسولنا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول إنسان كثير السهو في الصلاة حتى أنه ينسى الفاتحة والتشهد الأول وحتى الوضوء تكثر عليه الوساوس، فما الحل؟ الحل يجب على الإنسان الذي يكون بهذه الحالة، وكل إنسان يجب عليه أن يعلم أن هناك عدو له اسمه إبليس عليه لعنة الله. هذا العدو يحاول دائما أن يصرف الإنسان من أولاد آدم عن العبادة، فإن استطاع فرح بهذا واستراح، وإن لم يستطع فإنه سوف يعمل جاهدا على التشويش عليه، وإيذائه. وإذا وجد منه حرصا على العبادة زاد، لأن الإنسان المتساهل لا يهتم له إبليس كثير، لأنه يضعه في إبطه ولا يكلفه كثيرا، لكن الذي يكلفه هو الإنسان الذي يجتهد في طاعة ربه. فإذا أراد أن يذهب للصلاة للوضوء وبدأ يتوضأ ورأى من هذا الإنسان حرص على عبادته، قال له: أنت نسيت أن تتمضمض، ارجع وتمضمض. فإذا رجع وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يده اليمنى، قال: نسيت بعض شعر وجهك. فأعاد ورجع، ثم إذا مشى ووصل إلى غسل قدميه قال: نسيت غسل يدك، رجلك يدك اليمنى نسيتها. فينظر إلى يده وإذا بها قد جفت بطول المدة، أنه قد يكون بقي ربع ساعة وهو يتوضأ، فيعود ويغسل وهكذا. فتقام الصلاة ويصلي الناس وهذا المسكين جالس يتوضأ. ليش يضحك على هذا؟